الرسالة تسأل تقول: إذا كان هناك رجل يزني أو يشرب الخمر وأنا زوجته، فما دوري في ذلك؟ إذا كان يزني أو يشرب الخمر أو يغادي أو يعمل أشياء أخرى من المعاصي، له في نصيحته وتحذيره من ردة عمل السيء وتحذيره من أسباب غضب الله بالأسلوب الحسن والعبارة الطيبة، لعله يهتدي بأسبابه فيكون لك مثل أجره. وسمعت قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أم زوجة وزوج، الزوجة تأمر زوجها بالمعروف وأباها وأخاها وولدها بالمعروف وتنهى عن المنكر تنصح له. وهكذا قوله جل وعلا: ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمه ثم بالحسنه وجادلهم بالتي احسن، يعبد الرجال والنساء والزوج والزوجه. فعليك ان تنهي عن ما حرم الله وان تنصحيه بالاسلوب المناسب والقول المناسب والرفق، لان الله ياتي بذلك. ولا تفضحيه، لا تفضحيه، بل ادعيه الى الله وارشديه الى الخير. فان استجاب وما ففي إمكانك التخلص منه إذا خشيت من الضرر على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك من طريق المحكمة أو من طريق توسيط الأخيار في الطلاق حتى تطلق وتستريح من شره. والتوسط أحسن، توسيط الأخيار وعدم التوسط المحكمة حتى يصلح الأخوين الطيبين بينكم، إما بتوبته وتركه المعصية وإما بطلاقه لك وسبب الراحة من شره. فالإثم عليه إذا نصحتيه، الإثم عليه، ولكن الأجر أنت. نعم.